مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Sabato 4 novembre 2023, Gaza, Palestina. 29° giorno. La situazione è ancora gravissima e continua a peggiorare. Oltre ai raid incessanti, le cause di morte nella striscia di Gaza sono molteplici. La scarsità di cibo e la sua totale assenza in diversi luoghi, soprattutto nel nord assediato dai carri armati e dalle forze di terra. Si respira l'odore del fosforo e di altre sostanze chimiche che ci colpiscono senza sosta. Mentre mancano i farmaci necessari per soccorrere i malati gravi, tra cui malati di cancro, pazienti in dialisi, ipertesi e diabetici, persino i bambini. Fra le cause principali di morte c'è anche l'acqua potabile. Il 95% è contaminata, tanto che l'inquinamento è visibile a occhio nudo. Eppure siamo costretti a berla per la mancanza di acqua pulita. Si diffondono molte malattie a causa degli spostamenti di massa e del sovraffollamento in aree ristrette, con le persone ammassate una sull'altra. Dilagano raffreddori, diarrea, avvelenamenti, malattie della pelle e virus che colpiscono bambini, donne incinte ed anziani. L'occupazione ha colpito anche il serbatoio idrico dell'area di Tel al-Zatar, nel nord di Gaza, provocandone l'esplosione e l'allagamento completo della zona. Non è rimasta altra fonte d'acqua per gli abitanti per lavare, pulire e persino bere. Quell'acqua era l'unica rimasta. La situazione è terribile e durissima. Abbiamo bisogno del vostro sostegno per stare al nostro fianco, per ottenere il cessate il fuoco e la fine dell'assedio. Ora lottiamo da soli, in attesa che qualcuno ci aiuti. Sappiamo che i popoli del mondo sono con noi, ma non basta alzare la voce. Servono passi seri e concreti sul terreno da parte delle organizzazioni internazionali e del Consiglio internazionale perché ci stiamo avvicinando rapidamente al baratro. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. يوميات طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات، أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. السبت، 4 نوفمبر، غزة، فلسطين. اليوم 29 من الحرب. ما زال الوضع خطير للغاية، ما زال يتدهور، بالإضافة إلى القارات المتتالية. هناك مسببات كثيرة للموت في القطاع، منها قلة الغذاء وانعدامه في أماكن كثيرة، خصوصا في مناطق الشمال المحاصرة بالكامل من قبل الدبابات والجيوش البرية، ومنها أيضا رائحة الفوسفور والمواد الكيميائية التي تلقى علينا بشكل متتالي، ومن انعدام الأدوية اللازمة للإغاثة المرضى للذين يعانون من الأمراض الخطيرة مثل مرض السل والسرطان وغسيل الكلى ومرض الضغط والسكري. حتى أطفال غزة يعانون من السكري والعديد من الأمراض. من أهم مسببات الموت في القطاع أيضا مياه الشرب التي أصبحت ملوثة بنسبة 95%، فالمياه التي نشربها ملوثة جدا لدرجة إن التلوث ظاهر بالعين المجردة، ولكن نحن مضطرين لشربها بسبب عدم توفير المياه النظيفة، بالإضافة إلى انتشار العديد من الأمراض بسبب عمليات النزوح الكبيرة وتكدس السكان في مناطق ضيقة فوق بعضها البعض. ومن هذه الأمراض نزلات البرد والإسهال والتسمم والأمراض الجلدية وانتشار الفيروسات بين الأطفال والنساء الحمل وكبار السن. كما قام أيضا الاحتلال بضرب خزان المياه التابع لمنطقة طل الزعتر التي تقع في شمال غزة، مما أدى إلى انفجار وإغراق السكان بالكامل، وبذلك لم يتبقى أي مياه لسكان هذه المنطقة للتخلص من حاجتهم اليومية من غسيل وتنظيف وحتى الشرب. فهذه المياه هو المصدر الوحيد المتبقي، وقد قام الاحتلال بتفجيره أيضا، والأوضاع سيئة جدا وصعبة جدا. نحتاج إلى دعمكم لتكونوا معنا جنبا إلى جنب لوقف إطلاق النار ورفع الحصار. نحن الآن نصارع وحدنا بانتظار من يدعمنا ويسندنا. نحن نعلم أن شعوب العالم معنا، ولكن الوضع لا يحتاج إلى مجرد صوت، يحتاج إلى احتجاج بصوت عالي واتخاذ خطوات جدية على أرض الواقع من المنظمات العالمية والمجلس الدولي. فنحن نقترب من الهاوية بشدة. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.